بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت في حالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن سلمه عين ماله جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق الغير. سبق لنا أن الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، وأن الحجر نوعان: حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فالحجر لحظ الغير أو لحق الغير هو الحجر على المدين، والحجر لحظ النفس والحجر على السفيه والصغير والمجنون. وقلنا إن الحقيقة أن الحجر لحظ الغير هو حجر لحظ نفسه، لأن ذلك من مصلحته. ذكرنا أيضا أن الإنسان المدين كم له من حال؟ 4 حالات. المدين له 4 حالات. الحال الأولى أن يكون معسرا معدما لا شيء عنده، فيحرم طلبه وتحرم مطالبته، يقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. والحال الثاني أن يكون ماله مساو لدينه. والحال الثالث أن يكون ماله أكثر من دينه، فيؤمر حينئذ بالوفاء. فإن أبى رفعه للحاكم، فإن أبى أزره الحاكم وحبسه، فإن لم يفعل باع ماله. وقلنا إن الحقيقة أنه لا حاجة إلى تعزيره وحبسه، لأن هذا التعزير والحبس فيه مفسدتان: إيلام هذا الشخص، وتأخير الحق لصاحب الحق. وصواب أنه إذا رفعوا للحاكم وطالبه بالوفاء ولم يفي، أنه يبيع ماله مباشرة، لأنه ما الفائدة من الحبس والتعزير إذا كانت النهاية وكان المآل البيع. طيب، الحال الرابع أن يكون ماله أقل من دينه، كما لو كان عليه دين 100,000 ريال ولم نجد عنده سوى 10، فهذا يحجر عليه بشرطين: الشرط الأول أن يطلب الغرماء أو بعضهم، والشرط الثاني أن يكون الدين حالا. طيب، هذا الذي حجرنا عليه، يقول: من سلمه عين مال جاهلا الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. بمعنى أن الإنسان مثلا إذا حجر عليه، مثلا حجر الحاكم عليه على ما عنده من المال وعلى ما عنده من الأعيان، ثم إن شخصا من الغرماء الذين يطلبونه وجد عين ماله. مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة من معرض، اشترى سيارة ب100,000 ريال، ثم إن هذا الرجل زيد الذي اشترى السيارة حجر الحاكم عليه بسبب طلب الغرماء والديون التي تراكمت عليه. صاحب المعرض الآن من الغرماء وجد عين ماله، الآن عين ماله عينه السيارة، هو هل هذه السيارة الآن نقول لا تباع ويقسم المال وتكون أنت من ضمن الغرماء، أو هو أحق بها من غيره؟ الجواب: هو أحق بها من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق بها. إذن نقول المفلس أو المحجور عليه من وجد عين ماله عنده فهو أحق به، لكن بشروط: الشرط الأول أن لا يقبض شيئا من ثمنها، فإن كان قد قبض شيئا من ثمنها فليس أحق بها. لماذا؟ لأنه إذا قبض شيئا من ثمنها فلم يجد عين ماله، وإنما وجد بعض عين ماله، لأن ما يقابل ما أخذه من المال طلق. فمثلا لو فرضنا أن هذه السيارة التي اشتراها ب100,000 قد دفع منها الربع 25,000، ثم حجر على هذا الشخص، جاء صاحب المعرض يقول: هذه سيارة، يقول: أنت قد الآن لم تجد عين مالك، وجدت بعض عين مالك، 3/4 عين مالك، لأن ما يقابل 25 طلق. إذن هذا شرط، الشرط الأول أن لا يقبض شيئا من ثمنه، وعوضها كله باق. ثانيا ألا تتغير العين. تتغير العين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله بعينه فإن تغيرت العين بزيادة أو بنقص فليس أحق بها من غيره. فلو فرضنا أن هذه السيارة التي اشتراها من المعرض ولم يقبض شيئا من ثمنها، الذي اشتراها مثل صار له حادث، تغيرت السيارة، صدم بها، فقال أنا أرضى بها ولو مصدومة، عين مالي، فنقول لا، ليست عين مالك لأنها تغيرت. الدليل من الحديث: بحاله، من وجد عين ماله بحاله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. الثالث، الشرط الثالث، أن لا يتعلق بها حق للغير. فلو فرضنا أن هذه السيارة التي اشتراها قد رهنها بدين، فليس أحق بها لأن كونه يأخذها يبطل حق من؟ حق الغير. قال: ولم يتعلق بها حق للغير. فهذه ثلاثة شروط لكون الإنسان أحق بهذا المال الذي عند المفلس من غيره. يعني من الشخص إذا حجر الحاكم عليه ووجد إنسان إيش ماله عنده أو عين ماله عنده، فإنه أحق به بشروط كم؟ بشروط ثلاثة. الشرط الأول إيش؟ أن لا يقبض شيئا من ثمنها. والشرط الثاني أن لا تتغير العين. والشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق الغير. بقي الشرط الرابع: أن يكون المشتري حيا. فإن كان المشتري ميتا ليس حق. لماذا؟ لقول: من وجد مال عند رجل قد أفلس، والمال بموته انتقل إلى الورثة. فلو فرضنا أن هذا الشخص الذي اشترى السيارة من المعرض بمئة ألف ريال أفلس ثم مات، فلا يأتي مثلا صاحب المعرض ويقول للورثة: أعطوني السيارة، سيارتي هذه، أعطوني السيارة. تقول: لا، لست أحق بها من غيرك، اذهب المقبرة إلى هذا الشخص والذي باعك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس. وهذا قد وجد عين ماله لكن عند ورثة رجل قد أفلس. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. الحاكم إذا حجر عليه ومنعه من التصرف يبيع ماله ويقسمه على الغرماء. لكن كيف تكون قسمة؟ يعني مثلا هذا الرجل عليه أطلاب وعليه ديون كثيرة ولم يجد إنه إلا قليل من المال، كيف نقسم؟ هل نقول نبدأ بالأول فالأول؟ الأول كم دينك؟ 10,000، خذ 10,000. والثاني كم دينك؟ كذا وكذا. الثالث يقول خلاص خلص المال. لا، نقول يقسم الدين بالمحاصة، وذلك بأن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. فهذا رجل عليه دين 30,000 ولم نجد عنده إلا 10,000 ريال. 10,000 ريال، وشخصان أحدهما يطلبه مثلا 5,000 وآخر يطلبه 25,000، كيف نقسم هذه العشرة؟ نشوف شخص عليه دين، عليه 30,000 دينا، ورجلان أحدهما يطلبه 5 والآخر يطلبه 25. يا صاحب 25، أنا أكثر منك مالا، فأعطني، أنا أخذها. نقول لا، يقسم بينهما بالمحاصة. انسب الموجود إلى المطلوب. نسبنا الموجود 10 والمطلوب 30، نسبة 10 إلى 30 الثلث، فأعطي كل واحد ثلث حقه، كذا ولا لا؟ فنعطي صاحب 5 ثلث العشرة، ونعطي صاحب 25 الثلثان، فيكون لصاحب 10 كم؟ 3,333، ولصاحب 25 كم؟ 6,666. هذه الثلثان. طيب، رجل عليه دين 500,000 ريال، وشخص يطلبه 3، أحدهما واحد يطلبه 500,000 والثاني يطلبه 100,000 والثالث يطلبه 300,000 ولم نجد عنده إلا 100,000 ريال. وجدنا شخص عليه ديون مجموعها 500,000 ريال، أحدهم يطلبه 100 والآخر يطلبه 200 والثالث يطلبه 300، كم مجموع الديون؟ 500، ولم نجد عنده إلا 600، طيب ولم نجد عنده إلا 100 فقط، 100,000. طيب كيف نقسم؟ نقول ننسب الموجود إلى المطلوب، الموجود كم؟ 100 والمطلوب 600، انسب 600 المئة إلى 600 سدس، فأعطي كل واحد سدس حقه، سدس حقه. صاحب المئة يأخذ سدس، سدس المئة كم؟ سدس المئة يعني 16,600. طيب وكذلك، طيب لو جعلنا الدين مثلا بدل 600 نقول أحدهم يطلبه 100 والآخر يطلبه 150 والثالث يطلبه 300، ولا 100 150 كم؟ 250، والثالث يطلبه 250، كم المجموع؟ 500. والدين الذي عليه والمال الذي عنده 100، 100 بالنسبة إلى 500 خمس، فأعطي كل واحد خمس حقه. صاحب المئة نعطيه الخمس، خمس المئة كم؟ 20، نعطيه يقول صاحب المئة خذ 20,000. صاحب المئتين 150 نعطيه خمس، كم؟ خمس حقه، كم؟ 30. طيب صاحب المئتين والخمسين 50 وعشرين 70 و30 100 هكذا. إذن القاعدة في هذه المسألة انسب الموجود إلى المطلوب ثم أعطي كل واحد مثل تلك النسبة، وإن شئت فقل انسب ماله إلى ما عليه وأعطي كل واحد مثل تلك النسبة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه بأن كان معسرا معدما فلا تجوز مطالبته، لا يجوز طلبه ولا مطالبته، فلا يجوز طلبه أي رفعه إلى الحاكم، ولا تجوز مطالبته يعني أن يقول له أعطني حقي، لأن الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لا بد يا أخوان، لا بد أن تثبت أو أن يثبت إعساره ببينة، لا بد من ثبوت الإعسار ببينة. أما مجرد الدعوة فلا تقبل، لأنه لو فتح الباب في هذه الحال لكان كل شخص يقترض من الناس ويستدين من الناس ويشتري بهم بأثمان مؤجلة ثم يدعي الإعسار، ثم يدعي الإعسار. ولذلك كثير من الناس ممن عليه ديون، تجد عليه ديونا، إذا طالبه أصحاب الديون أو الغرماء بديونهم ادعى الإعسار، يدعي الإعسار، فإذا حبس ورأى أنه لا مناص من الحبس أو وفاء الدين أقر قال: عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. ولا في الأول يقول: ما عندي شيء، انظروا إلى حسابات البنوك، انظروا إلى أملاكي، ما في شيء، ما يوجد عندي شيء إطلاقا. وتجد مثلا أنه قد أعطى ماله شخصا أو وضع ماله باسم شخص آخر أو أفرغ هذه الأرض باسم شخص آخر لأجل أن يأكل أموال الناس بالباطل، بالباطل. ولذلك يعني قد يقول قائل الآن: يعني كيف أن القضاة مثلا يحكمون على أشخاص بالسجن مع أنهم إيش؟ مع أنهم معسرون؟ نقول: يحكمون عليهم بظاهر الحال على أولا، وثانيا إذا تحقق القاضي وتيقن أنه معسر أطلق. لكن أحيانا يعني وجد قضايا كثيرة، يعني هذا الشخص الذي يدعي الإعسار إذا رأى أنه ليس هناك مناص ولا مفر إلا السجن حينئذ يقر. طيب أو مؤجل، كذلك إذا كان دينه مؤجل لا يجوز حبسه ولا تجوز مطالبته. فلو أن شخصا مثلا اشترى سيارة ب100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، لا يجوز أن يطالب قبل حلول الأجل، لا يجوز أن يطالب قبل حلول الأجل، ولا يجوز أيضا الحاكم أن يحبسه، لأن الأجل حق للمدين، الأجل حق للمدين. ومعلوم أن البائع حينما باع هذه السلعة قد ربح فيها، لأن السلعة هناك فرق بين السلعة التي تباع بثمن حال والتي تباع بثمن مؤجل. فأنت حينما بعت عليه هذه السيارة 100,000، لو بعتها حالة لبعتها بكم؟ بثمانين مثلا، بثمانين. فكيف تطالبه حالا بشيء قيمته قيمة مؤجلة؟ قال وكذا ملازمته، يعني أنه يحرم، أنه لا يلازم، لا يلازم. لكن مسألة الملازمة إذا خشي الهرب فله أن يلازمه، إذا خشي الهرب فله أن يلازمه. فمثلا لو أن شخصا يطلب شخصا دراهم ويخشى أن يهرب وصار يلازمه، يعني يراقبه وين يروح وين يجي خشية أن يهرب، فله ذلك. واضح؟ إذن الملازمة لا بأس بها إذا لم يكن فيها ضرر، والثاني أن يخشى ماذا؟ هروب من؟ الغريم، هروب الغريم. نعم. قال رحمه الله ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. لا يحل مؤجل بفلس ولا موت، فالشيء المؤجل لا يحل بفلس. فالشخص الذي إذا حجر عليه وحكم الحاكم بفلسه وكان عليه ديون وأطلاب مؤجلة، فهل هذه الديون تحل أو لا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه لا تحل. لماذا؟ لأن الأجل حق للمدين، واضح ولا لا؟ طيب. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الدين المؤجل يحل بمجرد الفلس، فإذا ثبت أنه قد أفلس وأنه قد حجر عليه فإن دينه ماذا؟ يحل، لأن معنى ذلك أن الغرماء سوف يتقاسمون المال ولن يبقى له شيء، فيحل ويدخل معهم في القسمة. لكن المؤلف رحمه الله يقول ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة إيش؟ برهن محرز أو كفيل مليء. فالدين المؤجل لا يحل بالموت ولا يحل بالفلس. ففي الفلس ذكرناها، بالموت مثاله إنسان اشترى بيتا من شخص بمليون ريال على أنه مؤجل بثمن مؤجل، ثم بعد شرائه مات، فجاء صاحب البيت الذي باع المليون قال يقول الورثة أعطوني المليون، أبوكم مات، أعطوا المليون، هل يحل الدين بموته؟ نقول لا يحل بموته، لأن الورثة يقومون مقامه. لكن يشترط أن يوثق الورثة هذا الدين إما برهن وإما بكفيل. فبرهن مثلا يقول مثلا الآن دينك مؤجل، نحن نضمن لك هذا، عندنا أرض نرهنها بالدين، هذا واحد. أو كفيل مليء، يعني قال مثلا فلان معروف، رجل معروف يكفلنا بسداد الدين، وإلا فإنه يحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.